أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميانين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع، هذا الموضوع وأمثاله سنطرحه على حضراتكم بين الحين والحين في دروس الفقه، من أجل التقاط الأنفاس ومن أجل الترويح عن النفس بموضوع يخالف الأحكام الفقهية، وذلك لنتقوى بهذا على ذاك. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. موضوعنا عنوانه نعم بلا شكر. نعم بلا شكر، نعم بلا شكر. حديثنا عن الشكر وعن بعض النعم التي لا يشكر الله عليها كما ينبغي، ولا يحمد عليها كما يجب. نحن في زمن الجحود وفي زمن التنكر لنعم الله عز وجل علينا، ولله علينا نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الإنسان ظلوم لنفسه، كفار مبالغة من الكفر، كفر النعمة، جاحد. ولذلك ربنا قال في شأن الجاحد: قتل الإنسان ما أكفره. من أي شيء خلقه؟ إنسان جاحد، نعم الله عليه تترى وفضل الله عليه يتتابع وخير الله إليه نازل وشر هذا العبد إلى الله صاعد. يتحبب إليه ربنا بالنعم وهو الغني عن العالمين، ومن الناس من يتبغضون إلى الله بالمعاصي. نعم لا تعد ولا تحصى، ووالله ما تساوي أعمالنا لو سلمت مما يبطلها أدنى نعمة من نعم الله علينا. يقول بكر ابن عبد الله المزني ابن آدم. إذا أردت أن تعلم نعمة الله عليك فغمض عينيك، مش حاسس بالنعم دايما تشتكي، غمض للحظة سترى من حواليك ظلمة دامسة وكأنك في ليل بهيم. غمض عينيك للحظة ستشعر ببعض نعم الملك عليك. هارون الرشيد طاف مرة بالكعبة وإذ به يرى رجلا يناديه: يا هارون يا هارون. قال: هكذا؟ بلا أمير المؤمنين؟ بلا ألقاب؟ قال: أغضبت؟ إنني أنادي من هو أفضل منك باسمه ولا يغضب. قالوا: أمين ربنا. قل: يا الله يا رحمن يا رب. فسكت هارون وكان وقافا عند القرآن وعند الحق رحمه الله. أراد الرجل أن يلقن هارون درسا، قال: يا هارون، لو أن الماء نفد من الدنيا ولم تبقى إلا شربة ماء واحدة وكدت أن تموت إن لم تشربها، تدفع فيها نصف ما تملك لتشربها؟ قال: أي نعم. وهل يقول العاقل إلا هذا؟ أدفع نصف ملكي وأشربها، أصون نفسي من الموت. قال: فإذا شربتها وتعذر عليك إخراجها وأصبت بحسر في البول وكدت أن تموت، تدفع نصف ملكك الآخر لتخرجها أو تموت؟ قال: أدفع نصف ملك الآخر لأخرجها حتى لا أموت. وهل يقول العاقل إلا هذا؟ قال: دنيا ما تساوي جرعة ماء ولا إخراجها. هو حس فيه منتفق بالملك، حد يقول له ملكك ده ما يسويش بولة، ما يسويش جرعة ماء ولا إخراجها. يونس ابن عبيد رحمه الله جاءه رجل يشكو من الفقر ومن ضيق الحال، حال زفت، الحلقة فران، وإحنا مش عايشين، ده إحنا مدفونين بالحياة، مفيش قناعة أبدا ولا رضا أبدا. الله العظيم، أعظم واحد من المساكين في الأمة الآن حالته أيسر من حالة النبي محمد. النبي كان بينام على حصير وكانت تمر عليه الأهلة بثلاثة أهلة ولا يوقد في بيته نار، يحيا على الأسودين التمر والماء وبعض اللبن يهدى له أحيانا من جيرانه من الأنصار. مش عن فقر، عمر ما النبي كان فقير، كان له الخمس في كل غنيمة، لو ادخرها لنفسه لأصبح ملياردير، لما كان يخرجها للفقراء واليتامى وفي سبيل الله، حتى عندما مات كان درعه مرهون عند يهودي بكف شعير. النبي عاش ومات وما أكل خبزا منقى، عاش ومات وما كلش غير خبز الشعير. الشعير النهاردة نطعمه للبهائم، صلى على رسول الله. فيونس بن عبيد رجل يشكو له من ضيق الحال وعظيم الفاقة وخشونة العيش، شوف قال له، قال: يا هذا، أيصرك ببصرك هذا 100,000؟ يعني نديك 100,000 جنيه ونعميك؟ قال: لا. قال: أيسرك بسمعك هذا 100,000 وتفقده؟ لا، تبيع يديك بمئة ألف، رجليك بمئة ألف؟ قال لا. قال أراك تملك مئات من الألوف فكيف تشكو من الفقر؟ صليت على رسول الله، بعثك مش حاسس بنعم ربنا عليك، جاحد، انطلق لأقرب مستشفى وزرها. أنا بقول زيارة للمستشفيات كل شهر مرة بتقديري أحسن من سماعك 10 دروس، هتطلع شاكر، حامد، راضي، قانع، تشعر أنك ملك متوج، إذ أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. اللهم عافنا واشف مرضانا ومتعنا بعافيتنا، اللهم آمين. يا أخوانا لا بد أن نشكر الله على هذه النعم حتى لا تذهب، لأن الجحود بيذهب النعمة. اللي عايز النعمة ما تضعش يقيدها بالشكر. قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا النعم بالشكر، وأحسن من قول الملك لئن شكرتم لأزيدنكم، مش هصلها هزودها كمان. ماذا قال الله في الشكر وفي الشاكرين؟ أولا قسم الله عز وجل العباد إلى شاكر وكافر. اللهم اجعلنا من الشاكرين. هم البشر نصفين، شاكر وكافر، أعني كفر النعمة. قال ربنا عز وجل: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في صنف ثالث مفيش، إما شاكرا وإما كفورا. أول وصية أوصى الله بها الإنسان بعدما عقل أوصاه بالشكر، اسمع: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، وبعدين أن اشكر لي ولوالديك. بعد الفصال، بعد الفطام، بمجرد ما يبتدي يعقل، أول وصية أن اشكر لي ولوالديك. وأخبر عز وجل أن الشكر هو الغاية التي من أجلها خلق العبيد. ربنا خلقك ليه؟ عشان أعبده. طب الشكر عبادة. اسمع: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سبحان الله. وقرن سبحانه وتعالى بين الذكر وبين الشكر فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأخبر بقلة الشاكرين، الشاكرين قليلين جدا جدا، فقال عز وجل: وقليل من عبادي وقليل من عبادي الشكور. قلة قلة. وقطع بالمزيد مع الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. وجعل الشكر مفتاح كلام أهل الجنة وختام كلام أهل الجنة. ده أهل الجنة أول ما يخشوا: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. طب وآخر كلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الحامدين. إبليس اللعين قدر مقام الشكر فجعل غايته أن يصرف الناس عن شكر المنعم، وأن ينسبوا الفضل لأنفسهم، وأن يجحدوا فضل الله. لا إنسان كده كان تعبان وربنا أكرمه ولك أنا تعبت تعب، أنا بعرق، أنا عمل بعرق جبيني بكد يميني، أنا راجل عصابي، أنا بنيت نفسي، أنا بدأت من الصفر، فين ربنا في وسط الكلام الكتير ده؟ نساه، نسي الله. يا أخي قل إن الفضل بيد الله وما توفيقي إلا بالله. فين دي؟ ضيع عليه، ضيع عليه في كلامنا. إلى إبليس نجح في خطته وأسقطك في الشراك. إبليس بيقول وربنا نقل كلامه ليحذرنا منه، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. مش هخليهم يشكروك أبدا، هخليهم يكفروا بنعمتك، هخليهم جاحدين، ما ينسبوش الفضل لك أبدا. فانتبه إلى هذا. أنا لن أذهب بك إلى الفضاء الرحيق ولا إلى الأرض الواسعة لألفت نظرك إلى النعم. أنا هاخدك في رحلة داخل نفسك، داخل نفسك، عشان تدرك بعض نعم ربنا عليك. الله عز وجل يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انتوا ايه عميان ما بتشوفوش نعم ربنا عليك في جسدك؟ ربنا بيقول لك بص لنفسك. اي نعم، سأذهب معك إلى رحلة سريعة جدا وعلى عجالة داخل نفسك لنتأمل عظيم النعم التي أنعم الله بها عليك، ولتتعرف على بعض منن ومنح الملك عليك، ولتزداد يقينا. لأن ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى رحلة الغرض منها نعلي اليقين في قلبك، الغرض منها نلفت نظرك إلى نعمة الله عليك فنحولك من الجاحدين إلى الشاكرين. بس الأول لازم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول آيات الله عز وجل على الإنسان آيته في النفس البشرية، هذه النفس التي خلقها من عدم وأسبغ عليها وافر النعم. الله عز وجل خلق الإنسان الأول من التراب. الواحد منا عبارة عن قبضة تراب ونفخة روح. قبضت التراب من الأرض، أمر الله الملك أن يأتي بقبضة التراب من جميع وجه الأرض، فخرج من ظهر آدم الأصفر والأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك. الله، آدم كان لونه إيه؟ بعض أهل العلم قالوا كان أسمرا، وسمي آدم من الأدمة، والأدمة يعني السمار. هذا قول صحيح غير صحيح مش قضيتي، لكن المتفق عليه ان آدم كإنسان كان ليه لون واحد، لونه كان أبيض أسمر أسود أحمر، أهو لون واحد والسلام مش كده؟ فخرج من ظهره الأشقر والأحمر والأسود والأصفر وما بين ذلك. نجي معجزة، أما رجل أسود صرف يخرج من ظهره رجل أشقر، دي معجزة. في عهد النبي جاءه رجل وقال امرأتي أنجبت ولدا أبيض وأنا كما ترى يعني أسمر وهي كذلك، يعني الراجل ما يقدرش يقذف زوجته، هو بس بيسأل يعني ازاي انا اسمر خالص وتطلع الولد عليه زرق او شعر اصفر. فالنبي قال له اعندك ابل؟ اعندك ابل؟ قال اي نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال افيها جمل او رق؟ او رق يعني ايه؟ رمادي. قال اي نعم. قال أبوه أحمر وأمه حمراء فلمن خرج أورق؟ أبوه جمل أحمر وأمه ناقة حمراء والفصيل طلع رماد، طلع لمين؟ قال لعله نزعه عرق، يمكن جده كان رمادي ولا سته كانت رمادي، نزعه عرق. وضحك النبي وقال ولعل ولدك نزعه عرق، يمكن جده يا اخي كان شعر اصفر، يمكن اصله كان من الهنود الحمر، انت عارف فعارف. وبعدين احسن من الكلام ده، وهو حسن، احسن منه كلام الله في اي صورة ما شاء ركبك يا اخي، يخلق الله ما يشاء. خلاص، اول آية ان خلق النفس البشرية من تراب، ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. آية، سبحان الملك الذي جعل من التراب التراب بشرا، وبشرا سويا يأكل ويشرب ويتكلم ويسمع ويبصر ويتحرك ويجادل ويخترع، وجعل الخلاف فيه وفضله على كثير مما خلقه تفضيلا. سبحان الله. ثم تطور هذا المخلوق وأصبح يخلق من ماء مهين. شوف ربك بيعمل من الفسيخ شربات، من التراب إنسان جميل أوي، ومن الماء المهين إنسان. المني خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والطرائب، ماء الرجل يخرج من صلبه، وماء الأنثى يخرج من بين طرائبها العظام الصدر. سبحان الله، ازاي ما تقولش ازاي، ماء الرجل يخرج من صلبه وماء المرأة يخرج من طرائبها. ولذلك العلماء بيقولوا ان ماء الرجل مسؤول عن عصب الولد، العصب والعظام، عظم الولد وعصبه يتكون من ماء الرجل، انزع فيه لأبيه. إنما اللحم والدم والحاجات الرخوة دي من ماء مين؟ المرأة. النهاردة تلاقي كل العيال الواد يتولد رجليه مقوسة عاملة كده، تمام، محدش بقى عنده أعصاب في الرجالة، خلاص خلاص عليكم السلام. صلوا على رسول الله. نعم، خلق الإنسان بعده من ماء مهين يخرج من بين الصلب والطرائف، وجعله في قرار مكين، قلعة في قرار مكين، حتى أصبح قطعة لحم. فترات ماء الرجل، قذفة الماء دي فيها يجي 20 مليون حيوان منوي، تخيل بيمشوا في سفر طويل بعيد بالنسبة لهم حتى يصلوا إلى بويضة المرأة. بويضة المرأة بالنسبة للحيوانات المنوية كالقلع الحصينة. في الطريق 20 مليون حيوان منوي ده كله بيموت سفر، خلاص ده يزق ده وده يزغد ده وده وسع لنا وده مش عارف ايه وانا عايز اعيش، كل يوم يموت يموت يموت، يصل حيوان واحد بس من الملايين دي، واحد او اثنين. لو وصلوا اثنين وخصبوا البويضة يطلع توأم شكل بعض، لو وصل الحيوانين وخصبوا بويضتين يطلع توأم بس مش شكل بعض. سبحان الملك، حيوان المنوي يصل يخترق البويض، حصل تخصيب، بقت ايه؟ نطفة، فبقت علقة، علقة قطعة دم معلقة في الرحم، ادي علقة قطعة دم متشعبطة في الرحم. يعني انت بتكلم أوتوبيسات؟ او انت برضه من يومك غوى أوتوبيسات يا ابن العفاريت، انت من يومك غوى الوضع، متشعبطه كده، متشعبطه كده، وبعدين شويه تلاقي قطعه لحم، قطعه لحم ليس فيها عظم، شويه يبقى فيها عظم، لانها لو بقيت لحما فقط لما استطاع هذا المخلوق ان يتحرك او يقبض او يبسط او يقوم او يقعد. إن ربك عز وجل يقويها بإيه؟ بالعظام، يقوي اللحم بالعظام، إذ أن الجسد لا يقوم إلا بها، الجسد كله فيه عظم إلا البطن واللسان، في كم مفصل بقى سعادتك؟ 360 مفصل. انت مطلوب منك كل يوم تتصدق عن كل مفصل بصدقة. لو قلنا كل مفصل بجنيه يبقى كل يوم كم؟ 360 جنيه. لو قلنا عن كل مفصل بقرش يبقى كل يوم كم؟ 360 قرش، يعني في الشهر 100 جنيه مستريح. صح؟ كل شهر مطلوب منك، ده انا كده بدعم محدود الدخل. 100 جنيه زكاة المفاصل. طب والعين بكم؟ والودن؟ وده شغلانة. 100 جنيه هل هدفع مفاصل ولا هدفع نور ولا شقة ولا ألا. ايوه النبي امرت بكده. الامر صعب، فكأن الامر شق على الصحابة، فقال نبينا يصبح على كل سلامي يعني مفصل من احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة يعني لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. كل يوم يبقى لحمة ثم كسيت عظام. عايز تعرف قيمة نعمة العظام؟ اذهب الى مستشفيات العظام، اللي رابطين له رباط ضغط، واللي كبيرة، واللي مجبسينه، اللي صبعه مكسور، واللي ساقه مكسور، واللي قدمه مكسور، واللي رقبته مكسورة، واللي عنده كسر في الجمجمة، واللي عنده كسر في القفص الصدري، واللي عنده كسر في الحوض، واللي مركبين له شرايح نحاس تجذب الحديد، تبص كده تقول اللهم لك الحمد. مش كده؟ نعم، نعم لا تعد ولا تحصى ولا نلتفت إليها مع الأسف. ثالثا، خلقك الله من تراب، ثم تطور الخلق فخلقك من ماء مهين، ثم أكرمك بهذه العظام التي بها يقوم الجسد، ثم التناسق والجمال في الخلق. مش أي خلق، لا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من التراب عمل صورة حلوة جميلة، من الماء المهين اللي لو سقط على ثوبك فاستقذره، مش كده؟ خلق صورة جميلة في أحسن تقويم. ولذلك من الطرائف التي تذكر هنا، وهذا ذكرناه في ترجمة الشافعي، إن رجل دخل على زوجته فوجدها في هيئة رثة، قال أنت طالق، إن رجعت ولم أجدك أجمل من القمر. انبهدلة هطلع، لو رجعت ما لقيتكش أحلى من القمر أنت طالق. ثم ذهب يستفتي مالك، فقال مالك طلقت. قال لما؟ قال وهل هناك امرأة أحلى من القمر؟ احنا سيبينك تبكش على مراتك وانت أحسن من القمر وانت مش عارف ايه. أمر ايه يا عم الحاج؟ أمر ايه ده؟ أمر بالستر بقى. فده كذب مباح ماشي، انما انت طالق، لو ما بقيتش أحلى من القمر حقيقة ما ينفع، هي طالق. قال الشافعي، كان تلميذ الإمام مالك، بعدما سأل الرجل عن الفتوى وعلمها، قال زوجتك لم تطلق. قال لما؟ قال لأنها أجمل فعلا من القمر. فأمسك الرجل بتلابيب الشافعي وقال ويلك، وأين رأيت امرأتي؟ ويلك، شفتها فين؟ قال والله لم أرها، ولكن ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أروع مخلوق يدب على الأرض هو الإنسان، فالتناسق والجمال والإبداع في صورة الإنسان نعمة أخرى. ما حواليك مخلوقات شكلها بغيض جدا. يا أخي، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ما خلقكش زي البهائم، وشك تحت، ولا زي الزواحف. بص للمخلوقات حواليك، تريك أروع مخلوق. هذه نعمة أيضا. ثم التناسق في الخلق، التناسق. تلاقي انت لونك ايه، واحد لونه مثلا اشقر يبقى شعر اصفر ناشي مع البشره، وعينيه بني او زرقاء تناسق، واحد اسمر يبقى شعره اسود والبشره سمراء، تناسق جميل قوي، تناسق. ربنا بديع، بديع مبدع سبحانه وتعالى، بديع تناسق. مش بقى النهارده تلاقي واحده سمراء خالص تروح جايبه عدسه لاصقه وتبقى عينيها زرقاء مش ماشيه، وصبغة شعرها اصفر شكلها مسخة، ده شكلها وحش جدا. يا بنت البديع طلعي كده، هو كده احلى حاجة. هي بقى تحط لنا عدسة لاصقة وهي سمر وصبغة شعرها احمر وشعرها اصفر، شكلها بقى بغيض، هي فاكرة نفسها ايه، جميلة الجميلات، وهي شوهت الجمال الذي خلقها الله عليه. تناسب بحكمة. يعني بص لنفسك كده، العين دي هل يصلح لها مكان إلا هذا المكان؟ تخيل لو عينك في أعلى رأسك. ومشهور بين المصريين ليه معرفش إن الواحد في الآخرة عندما يخرج من قبره عينيه هتبقى في رأسه من أعلى، يبقى وصفه كده. طب ليه؟ يقول لك عشان كله هيحشر عريان، ما حدش يبص لحد. طب ممكن نعمل كده؟ يا ستي الحجة هو زي ما هو، عينيه مكانها هتطلع عينيه ليه؟ هو زي ما هو. فشوف التناسق، ينفع تبقى هنا غير في مكان غير ده؟ ما ينفعش تبقى هنا. طب ينفع العين تبقى في القفا؟ الناس هتفعله بسرعه. طب ينفع العين تبقى في البطن؟ هتمشي كشف للعوره. هو ده احلى حاجه، دي حكمه برضه. ما ربنا اسمه الحكيم، يعني ايه حكيم؟ يضع الاشياء في مواضعها، صح؟ شوف العين فين؟ شوف الاذن؟ شوف الانف فين؟ مفيش احلى من كده. هو ده مكان تقلبها، هو كده احلى حاجه، حكمه وتناسق وجمال. ولذلك ولد كان جاحد، فقال لوالده: يا ابي تكثر في الكلام عن حكمه الله، الله حكيم، الله حكيم، الله حكيم. قال: اي نعم. قال: واين الحكمه في كونه يجعل هذه النخلة الباسقة تثمر بلحة صغيرة لا يزيد طولها عن الإصبع، ويجعل شجرة البطيخ هذه الكسيحة تثمر ثمرة البطيخ الكبيرة؟ هو الواد عايز يقول إيه؟ إن الحكمة تقتضي إن النخل يطلع بطيخ، نخلة طويلة على فوق الفاضي، نخلة وضربة في الأرض بجذورها ومتينة وقوية طلع بطيخ بقى حاجة كبيرة، ثمرة تلائم هذه الفخامة. وشجرة البطيخ اللي تطلع على وش الأرض دي تطلع إيه؟ لب تطلع بلا حاجة صغيرة. شايف إن دي مش حكمة. قام الولد تحت النخلة، وإذا بربك يرسل الهواء تهتز النخلة تسقط بلحة. نخلة طولها بقى ارتفاعها 7 متر ولا حاجة. تخيل أنت نايم تحتها وذهبت في نوم عميق وبلحية نزلت من ارتفاع 7 أدوار في وشك، فك أفاق مسعور: يا أبي يا أبي. قال: ماذا دهاك؟ قال: سقطت بلحة من هذه النخلة على وجهي وأوجعتني جدا. قال: احمد الله أن النخلة لا يثمر بطيخ. بزحتنا برضه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، آيات الله في رأس الإنسان. الرأس أشرف الأعضاء، فأنت لا يمكن أن تحيا بلا رأس. ممكن تعيش بلا ذراعين ولا رجلين، ممكن تعيش بكلية واحدة وبربع كلية عافانا الله وإياكم، ممكن واحد يعيش بكبد بلاستيك ربنا يعافينا يحط له صمامات جلد وحاجات في قلبه، ممكن ده كله موجود الآن. لكن ممكن يعيش بلا رأس؟ يموت. الرأس وأشرف الأعضاء، من نعمة ربنا عليك أنه جعلها لأعلى مش زي الدواب، وذكرت بهذه النعمة في قرآنه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إذا نظرت إلى هذا الوجه وإلى ما يحويه من النعم ستجد عين وأنف وأذن وفم. هذا الرأس فيه 4 أنواع من المياه: الحامض والحلو والمر والمالح. وهذه المياه الأربع تخرج من مكان واحد. ففي العين ماء مالح، صح؟ الدمع طعمه إيه؟ مالح. وفي الفم ماء حلو الريق، وفي الأنف ماء حامض لتنقية الهواء، وفي الأذن ماء مر لقتل الحشرات. وهذه المياه الأربع تخرج من رأس واحدة، فسبحان الذي أخرجها. ماء مالح في العين عشان يحفظها من الأتربة والهوام، ماء حامض في الأنف عشان يدفي الهواء الأكسجين وإلا هيجي لك التهاب رئوي، ماء حلو في الفم عشان الطعام يبقى مستساغ، ماء مر في الأذن عشان لو دخلت حشرة تموت، ماء شمعي يكتفها ومر يقتلها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الرأس كرأس فيها أغلى الأعضاء، المخ. المخ فيه 20 مليون خلية، متخيل؟ المخ اللي هو رطلين ده ولا أقل، فيه 20 مليون جهاز يديره ويسيطر عليه في المخ. أنا الآن عايز أرفع إيدي الأعلى كده، في لا وقت جاءت إشارة من اليد إلى مركزها في المخ تسمحي أرفع نفسي لفوق؟ المخ قال لا زي بعض، الراجل ده طيب ارفع يديك لفوق. أنزل إشارات سريعة. شوف بقى واحد بيعمل 100,000 جماعة المجانين اللي بيرقصوا دول، كم إشارة طالعة ونازلة، جماعة بتوع الكورة إشارات عمالة. عمرنا ما يعني الأذن بعتت إشارة للمركز بتاعها في المخ، ألو يا مخ أنا مركز الأذن، راح رد عليه مركز العين. ده بيحصل عندنا في اتصالاتنا، تتصل بمراتك تلاقي حماك بيكلمك، تتصل ب كابلات داخلة في بعضها والاتصالات داخلة في بعضها، الاتصالات بتاعة ربنا بقى اللي في جسمك عمرها ما تغلط وسريعة جدا. لو حبينا نعمل حاجة زي المخ، قال عالم من اليابان نحتاج عمارة مكونة من 20 طابق ملآنة بالأجهزة الإلكترونية. طب ومين اللي اخترعها؟ ما هو إنسان برضه. طب ومين اللي بيديرها؟ ما هو إنسان برضه. يبقى الفضل في الآخر برضه لمين؟ لله سبحان الله سبحان الله. أي نعم. اللسان، قال علي رضي الله عنه سبحان من أبصر بشحمة وأنطق بلحمة وأسمع بعظمة. عفصت دي؟ سبحان من أبصر يعني بصر بشحمة العين، شوية شحوم ومية مضغوطة، وأنطق بلحمة اللسان وأسمع بعظمة. ما هو في جوه مترقم من العظم بتضرب على طبلة مسدودة زبزبات. سبحان الله. اللسان قطعة صغيرة من اللحم أجرى الله فيه الكلام، يتكلم بالساعات ولا يكل ولا يتعب. أكثر أعضاءك حركة إيه؟ اللسان. في 17 عضلة في اللسان، حتة اللحم دي هي 17 عضلة، ولذلك يتحرك بقوة في جميع الاتجاهات، وهو ترجمان البدن الذي ينطق ويترجم عن كل جارحة. فتأمل أخي الكريم هذه القطعة الصغيرة كيف جعلها الله خلف مغلاقين، أحدهما من العظام القوية لويه الأسنان، والآخر من اللحم المشدود وهما الشفتان. وتفكر كيف جعل الله فراش اللسان ألين من الحرير، اللسان تحته فرشته اللي تحته ألين من الحرير، وسقفه ألين من الحرير، وجعله لحما ولم يجعل فيه أي عظم لتخف حركته وتصبح سريعة، وجعل فيه ماء ليلين حركته، وجعل ماءه حلو ليكون الطعام والشراب لذيذا. اللسان ده نعمة يجب نستثمرها في طاعة الله، تعرفش انك لو قلت سبحان الله يعني استخدمت اللسان في الطاعة سبحان الله لك بها في الجنة شجرة، الحمد لله يغرس لك بها شجرة، الله أكبر يغرس لك بها شجرة، بلاش كده، كلمتان خفيفتان على على اللسان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شغلوا النعم في طاعة الله عشان ربنا يحفظ ويزد. من الطرائف الجميلة إن حجام كان بيحلق لواحد من السلف من العلماء، عايز يحلق شنبه، والراجل العالم عمال إيه؟ الحمد لله ما يحرك شفتيه، يا عم عايز أخد شنبك مش عارف، سكن شفتيك. قال سكن أنت الزمن أسكن أنا شفتيه، وقف الزمن، وقف عمري، أبطل عن التسبيح، مشغل الجارحة دي في إيه؟ في طاعة الله عز وجل. كذلك رجل آخر أظنه ابن المبارك، قص إنسان شاربه، ده معروف الكرخي، معروف الكرخي، الحجام أخذ يقص في شاربه، فهو عمل يحرك شفايف، سبحان الله الحمد لله، بيكبر ويهلل ويحوكل ويحسب. فقال الحجام له يا أخي قف عن التسبيح حتى أتناول الشارب وأقصه. قال أنت تعمل وأنا أعمل، يعني اتصرف، أنا مش هبطل، أنت تعمل وأنا أعمل. اللسان لا يبقى نعمة يرفعك فوق، لا نقمة توديك في دهية. النبي قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة، برضو وراها اللسان اهو، من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا، لحد ما يصل لقاء عليه 70 سنة. قال له هو مش عامر الجهني قال للنبي من نجاه؟ قال كل خيرا فاغنم. من نجاه؟ قال امسك عليك لسانك، عفوا، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. وكان عمر يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. هذه من نعم الله علينا اللسان. ثم العين، آلة الابصار، نافذة الانسان الى العالم الخارجي، شحمة قوية، شحمة شوية عروق وشعيرات دموية دقيقة جدا، وماء مضغوط، شحمة قوية جعلها الله لا تتأثر بحر ولا برد. يعني انت واقف قدام بوتاجاز ودرجة الحرارة 40، عينك تسيح؟ لا لا. في البارد تتجمد؟ لا. جعلها الله لا تتأثر بحر ولا بالبرد، وأجرى فيها ماء مالحا ليحفظها وينظفها. ولو كان ماء العين عذب كماء اللسان يبقى عند أول حر العين تصفى، يسخن بسرعة، العين تصفى ولن يؤثر في الهوام ولن ينظفها من الأتربة. العين دي مكونة من إيه؟ جماعة الدكاترة يقولك الصلبة، قرنية، مشيمة، الشبكية، 4 أشياء أهو. طيب الشبكية تتكون من 9 طبقات فيها أعواد ومخروطات، عدد الأعواد في العين 30 مليون عود، شعيرات دقيقة دموية، وعدد المخروطات 3 مليون مخروط. يعني في الحتة دي العين دي اللي لو وزنها على ميزان بتاع الذهب تجيب كم جرام؟ فيها 33 مليون عود ومخروط و9 طبقات و4 أشياء، سبحان الله. فيها مستقبلات للضوء، مستقبلات الضوء في العين عددها 130 مليون، سبحان الله. كاميرا تلتقط ألوف الصور في ثواني، يعني انت بتبص كده عملت كده كده كده كده كده صور صور، كاميرا شغاله طلق طلق طلق وبترجم وتحمص وطلق الصورة، ايه رأيك؟ بسرعة، صح؟ سبحان الملك. عايز تعرف نعمة العين؟ ما تغمض، غمض لحظة بس، غمض لحظة تعرف نعمة العين. هذه النعمة ينبغي عليك أن تسخرها في طاعة الله، تنظر بها في كتاب الله المقروء وفي كتاب الله المنظور. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صفحت، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم ويتفكرون. سخرها طاعة ربنا، بس اوعى تبص بها على الحريم تقول لي ما انا برضو انظر ابص عليه اقول يا تبارك الله. في واحد دكتور بشري كان بيطلع زمان في برامج في التلفزيون بيتكلم عن النمل والصراصير والقرود، قال احنا عايزين نفسر القرآن تفسير عصري. يعني ايه؟ يعني غض البصر النهاردة مستحيل. انا بمشي كده واصص قدامي بلاقي واحدة كده، الف يمين الاقي واحدة جاية كده، شمال الاقي واحدة جاية كده، ورايا الاقي واحدة كده، ابص فوق اشتكي الى الله الاقي واحدة واصلة من البلكون. عذاب صح امره ده، بس ممكن تعمله، لان ربنا ما يكلفش الناس الا بما في طاقة الناس، لانه عادل وعدل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما قلنا لكش غمض، قلنا غض، والأولى لك والثانية عليك. فصاحبنا قال لي بقى، قال يعني مثلا الآية كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، نعملها ازاي دي؟ لا بقى التفسير العصري انك تبص على الحريم وتبص عليها قوي وقوي، بس مش بنية الحرام، بنية التأمل في إبداع الله في خلقه. يعني تمشي على الشاطئ تلاقي المرأة ماشية بالمايوه تبص تقول يا سبحان الملك، سبحان الله، تبارك الذي خلق. شوف الضلالي، شوف الضلالي، وألف كتاب في كده. بس زمان بقى الشيخ كشك رد عليه الله يرحمه فقال له ايه يا ابو درش اللي انت عامله ده؟ قال تفسير عصري. قال له ده مش تفسير عصري، ده ممكن نسميه القرع المصري. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى العين نعمة، الأذن آلة السمع، آلة السمع نافذة المخلوقات إليك، العين نافذتك أنت إلى المخلوقات، الأذن نافذة المخلوقات إليك، تفهم وتكلم. وربنا من نعمه عليك أن يعلمك البيان، أنك تفصح تنطق تقول اللي أنت عايزه. الأذن جعلها الله عظما غضروفيا اسطوان الشكل لا غطاء عليه لتسمع، جعل فيها ماده شمعيه كريهه لتحفظها من الحشرات. الاذن خد بالك من اللي جاي دي، فيها 100,000 خليه سمعيه. لو قلنا العين فيها 33 مليون عود ومخروط و130 مليون مستقبل للضوء صح، واللسان فيه 17 عضله، ها الاذن فيها 100,000 خلية سمعية، كل خلية بتسجل صوت، بصم الصوت. ولذلك يبقى الواحد فيكم نايم، نايم يجي واحد يندى عليه من الشارع، يا حاج محمد، يا حاج عبد الرحمن، قبل ما تتحرك من على سريرك تقول له يا ابني افتح لعمك الحاج محمد، انت شفته؟ عرفت منين انه محمد؟ ما في خلية سمعية واخد بصمة صوته، في بصمة صوت، 100,000 خلية سمعية، 100,000 كرة سمعية. والسمع سابق على البصر، وأول تلقي للإنسان يكون عن طريق السمع. ولذلك غالبا ربنا لما بيتكلم عن السمع والبصر يجيب السمع ليه الأول، غالبا يجيب الأول. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار. طب ليه أفرد السمع وجمع البصر؟ ما قالش السمع والبصر، قالك ما أنت البصر عشان تاخد صورة لهذا المنظر هتبص كده، صورة كده، لازم تبص عشان تلتقط صورة، لكن الأذن لازم ألف دماغي ألف ودني وانا قاعد في اتجاه واحده بسمع من كل اتجاه. فالمعجزة في الاذن ابلغ، صلوا على رسول الله. ولذلك ما يعبش حد انه اعمى، لكن لو لا يسمع هذا يعني يشيله. ولذلك ما فيش نبي كان عنده صمم ولا بكم، لكن كان في انبياء عميان. صح، سيدنا يعقوب عني ورجع له بصر، واحنا عارفين الانبياء الله عافاهم من الامراض المنفره، يبقى العمى مش مرض. ولذلك عندنا علماء كبار قوي علموا الدنيا وهم فاقدين البصر. الاذن السمع ده جهاز غالي جدا جدا، اللهم عافنا في جميع اعضائنا، اللهم امين. اول شيء بتلتقي من خلاله بالعالم الخارجي الاذن. عارف الطفل بيبتدي يسمع امتى؟ حاجه غريبه، قالوا يسمع وهو في بطن امه. يسمع. هاتوا واحده حامل كده وقعدوها وشغلوا جنبها قران، الجنين عمال يرقص من جوه مبسوط يقول الله زدنا، شغال بيتاثر. ولذلك هو بيعرف صوته، بيعرف امه على طول اول ما بيتولد. ده حاجتين، ريحتها وصوتها، وبيتعرف على ابوه لسه مغمض. ما هو الولد بقى اول ما بيتولد بيقعد 3-4 ايام ما بيشوفش، كان فتح بس ما يشوفش كويس، لكن ودنه شغاله، يعرف امه ويعرف ابوه. ما هو ده اللي كان بيتخلي مع امي على طول، فهو الراجل النكدي ده انت ابويا، طيب ايه اللي وقعني فيك بس؟ رضينا بقدر الله. فالاذن نعمه عظيمه ينبغي ان نسخرها كذلك في طاعه الله، فلا نسمع بها الا الطيب. كذلك الانف قسم الله به الوجه الى نصفين، وهو مدخل الهواء الى الجسم، زينه الله من الداخل بالشعر ليدفئ الهواء وينقيه، يتنفس الانسان من خلاله. الواحد بيتنفس كل يوم 24,000 نفس. عندما ينزل بك الموت، لو عرضت على ملك الموت الدنيا وما فيها مقابل نفس، يقول لك آسف. أثناء النفس ده ممكن يقول سبحان الله. سبحان الله دي ممكن إنسان تفرق معاه في الآخر على تسبيح، صح؟ مش على 100 حسنة ولا على حسنة، على مثقال ذرة من خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. 24,000 نفس. ثم الرقبة جعل الله فيها مجريان متجاوران، واحد للطعام وآخر للنفس. صح، هنا في رقبتك في مجريين، البلعوم للطعام والحلقوم للنفس، القصب الهوائي. وجعل بينهما حارس، قطعة لحم، جماعة الدكاترة يسموها السن المزمار، لا تجعل واحد يبغي على الثاني. هاكل هبلع في لا وقت، الحج لسان المزمار ده راح قافل القصب الهوائي، اصل لو حبه ارز نزلت فيها تموتك، تيجي تشرب ثم تسبق قطره ماء الى القصب الهوائي، تقعد تسعل وتقح، اصل شرقان هموت. وفي ناس بتموت من الشرقه، صح؟ فشوف حته الجلد قد كده لسان المزمار، هتتنفس بسرعة يقفل البلعوم عشان الهواء ما يدخلش المعدة فيؤذيها. سبحان الذي فعل هذا، تكبير ربك، سبحان الله. ثم القلب، القلب، الجسد فيه 360 عرق، 360 عرق ينقل الدم من الجسد إلى القلب ومن القلب إلى الجسد. القلب بيضخ كل يوم 6,500 لتر دم يوميا، دمك بيتجدد يوميا. المرأة الحامل قلبها بيضخ 15,000 لتر دم يوميا. العروق دي هي بتوصل منه وإليه، لو انسد منها عرق لحدثت جلطة. ايه معنى الجلطة؟ عرق من العروق انسد، العرق في الدراع بدرعه يتحصله شل، في الرجل مش عارف ايه، اللسان يحصل له ايه؟ ارقى. سبحان الذي اجرى هذه الدماء في هذه العروق. تجلط دم، نقطة دم. سد عرق، تشل انسان. شوف الانسان ضعيف ازاي؟ ولا يحيا الا بفضل الله ازاي؟ اي نعم. القلب بينبض في السنة 42 مليون نبضة، قطعة لحم كقبضة اليد، تنقبض وتنبسط تنقبض وتنبسط، 42 مليون نبضة في السنة. القلب موتور البدن، موتور البدن. واحد يعيش 90 سنة والموتور بتاعه ما يفوتش، قلبه شغال. ده احنا بنعمل مواتير لدبابات بتفوت، موتور حديث سنتين ويفوت وعايز عبرة. طب حتة لحم 42 مليون نبضة ما بتونش، ولا موتور الطيارة، السيارة، الدبابة بيريح شوية صح؟ ها؟ بيشتغل وانت سيئة وبيريح، انما الموتور بتاعك ما بيون 70 سنة شغال. ما شاء الله ما شاء الله، مبارك لنا في عافيتنا. نايم شغال، قايم شغال، بتاكل شغال، سبحان الله سبحان الله. صلوا على رسول الله. اي نعم. ثم لانه غالي وخطير، ربنا خبأه خلف غابة من الضلوع. القلب اصل لو في الايد تموت بسرعة، خبطة تخبص، يقولك ضربة في قلبك وعملها كده على ايديك يبقى تموت. القلب لو في الرجل، جماعة بتوع الكورة هيروحوا على طول، وربنا يخديه وراء عظم عشان يحميه صح. برضو المخ لانه غالي ربنا يخبيه في قلعة من العظام، قلعة. المخ لو في دراعك خبطة كده تتجنن بسرعة او تموت، في رجليك مش عارفة، في بطنك لا، ده مش سهل المنال، ده مستخبي جوه قلعة من العظام، وتلاقي واحد ايه بيضرب بالدماغ وعاد ولا مخه بيحصل له حاجة. سبحان الله سبحان الله. ثم الكلية، فلتر الانسان، الفلتر بتاعك الكلية. الجسم الكلية بتغسله كل يوم، الانسان الطبيعي بيحصل غسيل للجسم يوميا 36 مرة. الانسان ربنا يعافيكم المريض وبيحتاج غسيل كلى كل شهرين، لو عرف في الشهرين يغسل 30 مرة بس يبقى كويس وجايب واسطة. تشوف الناس المرضى دي، اللهم عافي كل مرضى المسلمين يا رب. في الشهرين 30 مرة بواسطة وفلوس وخراب بيوت. انت الانسان المعافى كل يوم 36 مرة. كلية بتخرج السموم من الدم ولو بقيت لموت. عايز تعرف نعمة الكلية، شوف الجماعة اللي بيقولوا عايزين كلية للبيع، أدفع 100,000 واشتري كلية، 50,000 واشتري كلية، بيع الأعضاء وتجارة بيع الأعضاء. انت في نعم مش دريان بيها خالص، تستخلص السم من بدنك. تخيل لو البول أصبت أنت فيه بالحسد تتجنن، تحس ان في دم هيفجر بطنك يفجر المثانة. يعني من الطرائف ان كان في راجل من السلف اسمه سمنون، اسمه ايه؟ سمنون. سمنون هذا ذهب لعيادة رجل فوجد المريض يتأوه، قال اصبر، ما الذي فيك؟ لو في انا ما تأوهت. فابتلاه الله بحسر في البول، عايز يقول مش قادر، محتاج يقول فعلا، وحس بألم ينزل قطرات، تعبان. أخذ ينطلق إلى الكتاتيب ويقول للأطفال ادعوا الله لعمكم سمنون الكذاب، قول يا رب اشفي سمنون الكذاب. ليه الكذاب؟ لأنه أراد أنه يبتلى عشان يثبت أنه صابر. طب ليه؟ ليه؟ النبي قال سأل الله العفو والعافية، هتعمل لي عنطرة؟ ما أنت في الواسع يا أخي، إياك أن تتمنى البلاء أبدا. لكن إذا ابتليتم وإذا لقيتم العدو أصبروا واثبتوا. هذه الكلية. عمر بن الخطاب مرة على السوق فوجد رجلا يبول على نفسه، أعمى أشل وبيبول على نفسه، فقال إن في هذا الرجل نعمة يجب أن يشكر الله عليه. قالوا ما هي؟ أعمى وأشل ويبول على نفسه. قال ألا ترون كيف يبول في سهولة ويسر؟ يقول مستريح بمزاج، ما دي نعمة برضه، ما هي دي نعمة. شوف اللي عنده حصوة في الكلى، واللي عنده فشل كلوي، واللي عنده اللهم عافينا وعافي كل المسلمين. ثم المعدة، مخزن الطعام والشراب المعدة، طاحون الجسم. الطاحون في ناس عندنا ايه عندهم مطاحن جوه ما يرمي المعدة، طاحون الجسم مخزن الطعام والشراب، يبقى الطعام فيها ما لا يقل عن 4 ساعات فتعجنه عجنا ولو كان لحما او عظما، مع انها قطعة لحم. مش عجيبة دي؟ المعدة بتهضم اللحم وهي لحم، بتهضم العظم. وفي ناس غاويين ياكلوا عظم، ياكل الفرخة وما يسيبش العظم، يقعد يمصمص بالعظم وياكل العظم، المعدة بتهضمه برضه. سبحان الله. جدران المعدة ملآن بالشعيرات الدموية التي تنقل الغذاء بأمانة إلى كل أعضاء الجسم، ولذلك ما شفناش واحد ايد اليمين اكبر من ايد الشمال. شفنا الجمعيه بتاعتك ما بتحبش حد على حساب حد. التموين اللي بيجي لك من المعده ما بيحبش حد على حساب حد. العين عشان انت العين وجايب له وصفه تاخد شويه زياده، والودن دي مسكينه هديله على ودنه ياخد شويه قليلين. لا، بتوزع الغذاء على كل الجسم بامانه، تلاقي فيه نمو متناسق. شفت واحد ايديه اكبر من الثانيه، لودن كبيره زي اذان الفيله والثانيه صغيره، شوف تناسق. يبقى التوزيع بايه؟ بعد وبامانه. في المعده سبحان الله 35 مليون غده للافراز. ازاي المعده دي الصغيره دي فيها 35 مليون غده تفرز افرازات تساعد على الهضم؟ اي نعم. ثم الدم، في حضرتك 25 مليون كرة دم حمراء و25 مليار كرة دم بيضاء. 25 مليون كرة دم حمراء شغلتها تنقل الأكسجين والطعام إلى البدن، والمليارات كرات الدم البيضاء شغلتها جهاز المناعة، مقاومة الجراثيم. مش كده؟ في مشكلة في أوروبا النهاردة، في 20 مليون واحد أمريكاني جهاز المناعة بتاعهم في الضياع لأن عندهم إيدز. اللهم عافي كل المسلمين. إيه الإيدز؟ إن جسمه خلاص جهازه المناعي اترفد مش شغال، اتهزم بالضربة القاضية. ده كده بالبلدي. يبقى أي مرض يمرضه شوية هوا يجيبه التهاب رئوي، مش أي، مفيش حاجة بتدافع، أنت جواك جهاز مناعة بيدافع. 25 مليون مليار كرة دم بيضاء. نعمة الدم لا تقدر بثمن. شوف الجماعة اللي بيقولوا في واحد أحيانا بيموت عشان كيس دم، مش لاقي كيس دم. نعم لا تقدر بمال، وقل من يشكر عليه. ناهيك عن نعمة اليدين والقدمين ونعم أخرى بالعشرات لا يلتفت الناس إليها بل يجحدونها. أخيرا، طب يا شيخ عرفتنا بعض النعم اللي في جسمنا، نشكر ربنا عليها ازاي؟ كيف نشكر الله على النعم؟ اولا على رسول الله بمعرفة النعمة، انك تعرف اذا ان الكثرة الكاثرة من الناس غرقى في النعم ولا يعرفونها اصلا ولا يلتفتون اليه. بالله عليك انت اللي قاعد قدامي حمدت ربنا النهاردة كم مرة على نعمة العين؟ ولا مرة. حمدت كم مرة على نعمة الشمس؟ نور ببلاش، ولا مرة. ليه؟ لأنك ألفته، اتعودت عليه، عارف إمتى تحس بالنعم دي؟ أما تفقدها، ربنا يعمل لك خسوف كل للشمس تبقى ظلمة، كله يخاف من صدر الخسوف. عينك توجعك، يا عيني تخف، الحمد لله حسيت دلوقتي. هذه فايدة في المرض برضو، أنه يلفت الناس إلى إيه؟ إلى النعم. يبقى المعافى يشوف المريض يقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيره، والمريض لما يخف يحمد ربنا، هو أنت ما تجيش غير بالعافية. أي نعم، يبقى تعرف النعمة. قال موسى عليه السلام إلهي خلقت آدم بيدك وفعلت وفعلت كيف شكرك؟ قال علم أن كل ذلك مني فكانت معرفته شكر. يعني ده كله من ربنا، مش بقولك انا راجل عصابي بدأت من الصفر، لا، قل ان الفضل بيد الله وما توفيقه الا بالله. تعرف النعمة. اثنين، تقبل النعمة بإظهار الفقر والفاقة واعتقاد أن وصول النعمة إليك مش بعضلاتك بل بفضل الله المحض، بل بفضل الله المحض. ثلاثة، الثناء على المنعم، والثناء على ربنا نوعين، ثناء عام بأن تصف الله بالجود بالكرم بالإحسان، وثناء خاص بأن تحدث بنعمته وفضله عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. شكر العامة على المطعم والمشارب وقوت الأبدان، أما الخاصة فيشكرون الله على التوحيد والإيمان والعلم، إذ أنه قوت القلوب. يبقى هكذا نشكر الله. سؤال أخير، في حد في البشرية قدر يشكر ربنا حق الشكر؟ فيه؟ مفيش أبدا. ولا الملائكة، ولا الملائكة، ولا النبي محمد، ولا النبي محمد. يا رجل ده في دعاء النبي انه كان بيقول لا احصي ثناء عليك، ما اقدرش، انت كما اثنيت على نفسك. ولما علم الله عجز البشر عن حمده حق الحمد، حمد هو نفسه بنفسه، فقال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طب ليه ما حدش قدر يشكر ربنا حق الشكر؟ لان النعمة الشكر عليها مشروط بمعرفة تلك النعم. انت عارف نعم ربنا عليك كلها؟ ده انت عاجز عن عدها. وان تعدوا نعمة الله، لا طب مش عارف تعدها، مش عارف تعدها، طب تشكر ازاي؟ حق الشكر. وبعدين لما تشكر ربنا على النعم، من الذي وفقك للشكر وغيرك جاحد؟ مين؟ الله. يبقى شكرك على النعمة شكر يحتاج إلى شكر. طب شكرت مرة تانية عشان وفقني عشان أشكر، يبقى الشكر التاني شكر يحتاج إلى شكر. وهلما ما انتش مش هنخلص، ما انتش هتخلص. وبعدين لو شكرته على النعمة زادك فيه، والزيادة أيضا تحتاج إلى إيه؟ شكر. لأنه قال إن شكرتم لأزيدنكم. يبقى العجز عن الشكر شكر. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.